أريد أن أفيد إتباه إخواننا الحاضرين إلى عرض موجز مختصر حول النشاط المسجدي الذي نقوم به وذلك بمعية ومساعدة بعض إخواننا الساكنين في الحي ومن غيره. وهذه المرحلة التي قطعناها في هذا المسجد إلى حد الساعة مرحلة طيبة وقد أتت بشيء من ثمارها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يثبت أقدامنا على الخير وأن يلهمنا المزيد من الجهد والتوفيق والصواب والرشاد والسداد في أعمالنا. فإن كنا لا ندعي الكمال ولم نصل إلى ما ينبغي الوصول إليه، ولكن الحمد لله مع وجود أحيانا بعض العراقيل وبعض المشاكل، لكن نتجاوزها بفضل الله سبحانه وتعالى ونتمكن بحول الله عز وجل وقوته من الاستمرار ومن المداومة على الأمل الذي نحن فيه. ولا يخفى عليكم أننا كنا نحاول دائما إعطاء الفرص، فرص التعليم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل لجميع الفئات ولجميع الأشخاص. وإن كان هذه المسألة أن الإنسان يلبي جميع ما يطلبه الناس فقد يكون أحيانا هذا لا يصل إليه، وإرضاء الخلق كما قيل غاية لا تدرك، ولكن مع ذلك تعين في هذا السبيل من أجل أن نعطي أكثر الفرص لإخواننا المصلين الذين يقيمون مسجدنا بغض النظر عن أعمارهم أو عن مستوياتهم أو عن استعدادهم. فطبعا ينبغي أن نعطي لكل فئة لا سيما إذا كانت معتبرة أن نعطي لها حقها من الوجود وحقها من العلم وحقها من الفضل، ولا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلق الناس حقوقهم. ولهذا كان سعي الأول في هذا المسجد هو إلقاء هذه الدروس أو هذه المواعظ أو دراسة بعض الكتب، وهذا بحمد الله عز وجل وفقنا إليه إلى حد ما. فهذه الحلقات المستمرة على طول الأسبوع يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء هي في المواد التي تعلمون، ونحن بصدد إكمالها وإتمامها، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من الخير والسداد. إضافة إلى ذلك فأيضا نأخذ ثلاث أيام في الأسبوع وهي يوم الأحد والثلاثاء والخميس قراءة في كتب الحديث بعد صلاة الصبح مباشرة، تصل إلى 10 دقائق أو أكثر من ذلك أو ربع ساعة على حسب ما يقتضيه المقام. وقد شرحنا في هذا الأمر وفي دراسة هذه الكتب منذ أمد ليس بطويل، ولكن الحمد لله كان فيه خيرا كثيرا، وقد وفقنا إلى حد الساعة من قراءة كتاب كامل لم تلقى إلا صفحات لإنهائه، وهو كتاب صحيح الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب أصله للحافظ المنذري، وصحيح الترغيب هو ذلك العمل العظيم والمشروع الكبير الذي قام به محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في فصل الضعيف عن الصحيح من الأحاديث في هذا الكتاب العظيم، وهو يقع في 3 مجلدات. وقد أنهينا مجلدا ثانيا على أن نشرع في المجلد الثاني عن طريق، وهذا إن شاء الله يكون مشروع عمر ما دام الإنسان في المسجد، فإنه يقتني هذه الأوقات لا سيما بعد الصبح لقراءة كتب هذا الحديث. و ويمكن بعد ذلك أن نقرأ أكثر من هذا الكتاب المتقلص عن تعالى الجدال. ومع ذلك رأينا أنه ينبغي أن نعطي أيضا فرصة أخرى ولا سيما للناشئة للأولاد الصغار. وهذا ركزنا فيه على مسألة تحفيظ القرآن. والحمد لله كان في بدايته يعني نوعا ما مكتشفا، ولكن الآن بفضل جهود الإخوة القائمين على التحفيظ، وقطع الآن التحفيظ في مسجدنا شوطا لا بأس به، يعني يسير عبر مراحل منهجية فيها مراقبة وفيها متابعة، وقسمنا المستويات إلى 3 أو 4 مستويات، كل معلم قرآن يتولى تعليم وتحفيظ كل من الشباب، وجعلنا لهذا الغرض أوراق تسمى أوراق المراقبة والمتابعة، فيها التاريخ اليوم الذي يحضر فيه التلميذ والجزء أو الثمن الذي يقرأه ومستوى الضبط ومراقبته هل يحضر إلى هذه الحلقات أم لا يحضر، وهذه الورقة أيضا تعطى لأولياء التلاميذ حتى يطالعون ما يصل إليها أولادهم من الحفظ ومن الضبط. وهذه طريقة جيدة والحمد لله أجل ثمارها. وبعد مضي 6 أشهر أو 4 أشهر تكون هناك عملية تقويم أو تقييم لهذا الحفظ، فيحفظ هؤلاء الشباب ثم تعطى لهم جوائز معتبرة تشجيع لهم على مواصلة هذا الجهد. وهذه عملية نحن الآن جعلناها من الأولويات وصفنا لها ما ومكان الله سبحانه وتعالى لذلك في الشجاعات الأدبية والمعنوية والمادية. كما أن هناك مستوى التلاميذ الصغار الذين قبل الدخول المدرسي 4 سنوات و5 سنوات، الآن عندنا 6 مستويات، يعني مستوى أطفال الذين بلغوا 4 سنوات وقسمان من المستوى الثاني وهو الذي طال عمره من 5 إلى 6 سنوات. وهذا أيضا يقوم بها بعض الإخوة هنا في هذا المسجد وهم مكلفون بهذه المهمة رسميا. وأيضا نحن لم نجعل هذا التعليم هكذا من غير أن يكون مبني على قواعد وعلى أسس منهجية، فهناك برنامج، وعندنا الآن برنامج يعني تفصيلي جدا مهم نحن بصدد يعني إنشائه وإنهائه، ويكون موزعا على التلاميذ ويكون تجربة أيضا لجميع المساجد حتى يكتفون حذوه ويستفيدون منه، لأنه قائم على دراسة وعلى متابعة وعلى تجربة فهو مقرر يعني على التلاميذ ليرفع من مستواهم العلمي والشرعي وما إلى ذلك. فهذه أيضا خطوة مهمة نحن أعطيناها أولوية. ثم بقي أيضا المستويات الأخرى، أردنا الآن أن يعني أن نعطي كما قلنا لكل فئة حظها من التعليم، تخصصنا لهذا الغرض أيضا حلقة أو حلقتين للنساء، وهذه المهمة لم أتمكن لأن أقوم بها نظرا لكثرة الظروف التي أقوم بها، فوكلتها إلى غيري، فقامت أخت من الأخوات لها مستوى جيد وعندها يعني شهادة في الجامعة وهي معروفة بكتاباتها، لها حلقة في الأسبوع بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة للنساء، وعندها تكليف يعني رسمي من عند وزارة الشؤون الدينية تدرس لهم العقيدة الأصول الثلاثة وكتاب في الفقه وهو شرح عمدة الأحكام أو شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وأيضا النساء عندهم أيضا حلقة تحفيظ يوم الاثنين بين الظهر والعصر، ولكن حلقة يوم الجمعة بعد الجمعة هذه أيضا حلقة تعليمية هامة، إن كانت له رغبة في أن تلتحق زوجته أو أخته أو أمه بهذه الحلقة فلا تضيع الفرصة، فإني جازم أنها تستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أردنا بعد ذلك وهذا بطلب وإلحاح من بعض الإخوة أن تكون هناك حلقات خاصة، وكنت دائما أعتذر عن تقديم هذه الحلقات نظرا لضيق وقتي ولا أتمكن يعني من تفرغ هذه الحلقات. ومع ذلك سأخذ إن شاء الله بداية من هذا الشهر نحاول أن ننظم هذه العملية، عملية التدريس أو إلقاء حلقات خاصة بمستوى معين من الشباب ليتمكنوا من دراسة بعض العلوم أو الفنون على أيدي مختصين، فإن شاء الله سنقوم بحلقة مرة في الأسبوع وبعد شهر ممكن أن تكون مرتين في الأسبوع، وهي في اللغة يعني في النحو ثم الصرف. وقد وصلت هذه المهمة أيضا أو هذا التدريس إلى أحد إخواني المتمكنين والمتمكنين جدا في هذا العلم، و بعد ذلك تعرفون اسمه ولا حاجة الآن في ذكره. وهذه الحلقة أيضا ممكن أن تضيف يعني رقيبا جديدا وتعطي حيوية أيضا لنشاط في مسجدنا، ولكن أردت أن تكون هذه العملية عملية منظمة، بمعنى أنه يتم تسجيل أسماء الراغبين يحضروا إلى هذه الحلقة، ولا تكون حلقة عامة يعني يأتي بها من شاء وينصرف عنها الإنسان متى شاء وكيف ما شاء، بل لابد أن يكون هناك نظام معين. ولهذا نستأتي جدا إن شاء الله يكون مع تقعد الحليم معي الموجود في المسجد أو مع جمال الإمام يتجد الإخوة المسلمين في هذه الحلقة، حلقة البحث أو حلقة اللغة، وتكون هذه الحلقة بداية من يوم الجمعة بعد صلاة الحفر مباشرة. ويمكن بعد ذلك بعد شهر يعني أنا أتخيب تقريبا واحد شهر بعد رجوعي إن شاء الله يمكن أن نضيف يعني الحلقة الثانية، وممكن أيضا جدا أن نضيف مادة أخرى غير اللغة. وهذا حرصا منا على إعطاء كما قلنا لكل صاحب حق حقه وفرصته من العلم المستعلم. وهذا إن شاء الله تبارك لها عناية خاصة، وتكون في هناك مقررات ومراقبة ومتابعة، تكون يعني بشكل معهد يعني تحت الإدارة، ننظم فيه هذه الدروس ونجمد لها ما نصل إليه إن شاء الله. وبقي أيضا أمر آخر فيما يتعلق مثلا بالكبار، يمكن أيضا أننا سوف نفرد لهم حلقة في ما يسمى بنشوة أمية، يعني تعليمهم بعض يعني مبادئ القراءة والكتابة، وهذه يقوم بها بعض أحد إخواننا إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بحول الله عز وجل. تقريبا يعني هذه يعني هذا عرض مختصر موجز حول النشاط المسجدي الذي نقوم به، هذا إضافة إلى وجود المكتبة المعروفة والتي هي يعني غنية والحمد لله بكثير من الكتب، وهي تطور الإنشاء. ولهذا نهيب إخواننا ويعني نوصي إليهم هذه الكلمة حتى يقفوا معنا في اتقاء هذه المكتبة، أن أحيانا لما إحنا نغفل أو ربما قد يأخذنا شيء من الحياة أن نوجه نداء للإخوة حتى يعيننا في هذا الأمر، ربما قد يصلونهم أيضا فلا تقبل إعانتهم يعني إلينا شيئا. ولهذا نقول يعني أن الذين يريدون أن يتبرعوا بالكتب أو بعض أبواب شراء بعض الكتب فأفضل أن يتجنب مثل هذا، لأن وجود المكتبة القرآنية في المسجد هذا له دور أيضا في مستقبل المسجد وفي تكوين الشباب الذين يكونون في المسجد. فأريد أن الإخوة لا يسألوا عن مثل هذا، لما تكون عندما ذا لأن الإنسان في الصدقة التي تكون في شراء الكتب أي حاجة عظيمة جدا وفيها فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يدفع مالا لشراء كتاب يتعلم فيه الناس هذا قد سنى في الإسلام سنة حسنة، فكل من قرأ ذلك الكتاب وانتفع به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فهذا أمر نريد يعني من إخواني أن لا يغفلوا عنه. فهذا تقريبا هو ما يجري يعني القيام به في هذا المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه وإلى أكثر منه. ومع ذلك إذا كان للإخوة بعض الاقتراحات أو بعض الملاحظات أو بعض الأمور التي يرونها ضرورية فنحن مستعدون للاستماع إليهم وللأخذ بهذه النصائح وبهذه التوجيهات إن كان فيها خير، لأن الإنسان أحيانا يقدر الأمور على حسب ما يرى هو، وقد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا. ولهذا نهدي إخواننا ألا يدخلوا جهدا في إيصال هذه النصائح لنا لأننا نستفيد منها إن شاء الله في تنشيط وفي دفع حركة النشاط، لا سيما النشاط الذي يقوم على العلم على نشر العلم الصحيح وعلى توجيه الناس وإرشادهم وتعليمهم ما ينبغي أن يتعلموه. فهذا الإنسان إذا شارك فيه فلا شك أن له في ذلك أجر عظيم، فهو بمثابة المعلم له لا سيما إن كان سببا فيه. هذا وأكتفي إن شاء الله بهذا الحد، والعملية جيل مفتوحة يعني تبدأ من اليوم إلى يوم إلقاء الحلقة وهو الجمعة القادمة إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة. الآن هذه الفقرة التي استمعنا إليها من طرف الأخ الفاضل متعلقة بفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأمور التي اختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الخلق، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله من جملة مسائل العقيدة. والكلام في هذه الفقرات هو عما يقع في اليوم الآخر، لأنه قد ذكرنا قبله باب الشفاعة. والآن ذكر المؤلف فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم في الدنيا وفي الآخرة، في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد موته، لأن الناس تعمل بسنته وتهتدي بشرعه، وأيضا يوم القيامة يزيد فضله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمو مقامه ويعلو ذكره لما خصه الله سبحانه وتعالى به من المقام المحمود ومن لواء الحمد الذي ينفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم برفعه ويكون الحامدون تحته، وبما خصه الله سبحانه وتعالى به من الشفاعة أو من أنواع الشفاعات، الشفاعة العظمى، وبالأمور التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله عند تفسير هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. وهي حيث تدخل في باب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل كما لا يخفى عليكم أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان التي لا يكمل إيمان المسلم إلا إذا أتى بها، أن يؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن جملتهم الإيمان بنبوة وبرسالة وبفضل خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أن أفضل الخلق عند الله عز وجل هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرعه وأمر بتبليغه. أما النبي فهو الذي يوحى إليه لكن ليقرر شرع من كان قبله، أي لا يوحي الله سبحانه وتعالى إليه بشرع جديد فيما يبلغه. ولا يخفى أن الرسل أفضل من الأنبياء، وكل رسول النبي، لأن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه ويأمره بالتبليغ، وليس كل نبي رسولا، لأن النبي قد يوحى إليه ولكن لا يوحي الله عز وجل إليه بشرع جديد، وإنما ليقرر شريعة من مضى من رسول كان قبله أو من رسل. ولا شك أن مقام الرسول أفضل من مقام النبي. ثم بعد الأنبياء تأتي طبقة ثالثة وهم الصديقون، والصديق هو الصادق المصدق، صادق في أقواله وفي أعماله، ومصدق أي أن الله سبحانه وتعالى ألهمه الصدق وجعله من الصديقين الذين لا يعرفون بكذب ولا نفاق، وهذه أيضا درجة عظيمة. ثم بعد هذه الطبقة تأتي طبقة الشهداء، وهم الذين يموتون في ساحة القتال. ثم بعد الشهداء تأتي طبقة الصالحين من سائر الناس، وهذه الفئات أو الطبقات ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما تكلمنا عن الرسل فلا شك أن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أنه فضل بعض الأنبياء على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، وفضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داوود زبورا. ومن الرسل الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى فضل الله عز وجل أولي العزم من الرسل، وأولي العزم معناه أولي الحزم والصبر، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم وباقتفاء أثرهم، وذلك لما لهم من الصبر الجميل والجهاد في ذات الله عز وجل وتحمل المشاق في سبيل إبلاغ دعوة الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تعالى لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم خمسة، هذا على أصح الأقوال وأشهرها، وهم نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح هو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. وعلى هذا فإن آدم ليس برسول وإنما هو نبي. واختلف في إبليس هل كان قبل نوح أو كان بعد نوح، فمنهم من قال أنه كان قبل نوح، لكن النصوص تشير أن أول رسول بعث إلى أهل الأرض فهو نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل عليه حديث الشفاعة، فيقول لنوح أنت أول رسول بعثك الله تعالى إلى أهل الأرض. وبعد نوح أي العزم من الرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ابن مريم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كما قلنا في أصح الأقوال، وإلا فإن العلماء ذكروا أن أولي العزم من الرسل غير هؤلاء أو منهم هؤلاء وفيهم غيرهم، حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير في تفسيره لقول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، قال أولي العزم من الرسل المراد بهم كما قال العلماء فيها عشرة أقوال، هذه المسألة فيها عشرة أقوال. فذكر أن من الأقوال من يقول أن أولي العزم من الرسل هم إبراهيم ومحمد ونوح وهود، هذا قول. وذكر قول آخر فقال أن المراد بأولي العزم من الرسل هم الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وهم 18 نبي ورسول. وذكر قول آخر أن أولي العزم من الرسل المراد بهم جميع الأنبياء إلا يونس عليه الصلاة والسلام. وذكر قول آخر أن أولي العزم من الرسل منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب، وليس منهم داوود وسليمان. وذكر قول آخر أن أولي العزم من الرسل هم موسى وداوود وسليمان وإبراهيم ومحمد. وذكر قول آخر أن أولي العزم من الرسل هم الأنبياء الذين أذن لهم بالقتال والجهاد، فهؤلاء هم أولي العزم من الرسل. وذكر أيضا قولا آخر أنهم الأنبياء الذين لم يمتحنوا بفتنة أي لم يمتحنهم الله عز وجل. وذكر أيضا قولا آخر قال أن المراد بأولي العزم من الرسل هم جميع الرسل، وقال لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسولا إلا وجعله من أولي العزم. وهذا القول اختاره ابن الأنباري، فقال أن قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن من هنا هي للتجنيس وليست للتبعير. وهذا كقول رأيت من يلبس الثياب من الحرير، فهذه من هنا هي للتجنيس أي لبيان الجنس وليست للتبعير. فقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي أن الرسل هم جميعا من أولي العزم. لكن هذه الأقوال هي أقوال ربما يرجع أصحابها فيها إلى اجتهاد أو إلى رأي رأوه، والذي عليه عامة أهل العلم أن المراد بأولي العزم من الرسل أنهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المشار إليه في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من الميتة ومن وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن قال بأن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة استدل بهذين الآيتين في سورة الأحزاب وفي سورة الأشواق. ثم اختار الله سبحانه وتعالى من جملة هؤلاء الرسل إبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما. ولا شك أن أفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إبراهيم، لأن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة أعلى درجة في المحبة. وهذا يبطل قول من قال بأن إبراهيم هو خليل الرحمن وبأن محمد هو حبيب الرحمن. لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وإبراهيم هو خليل الله لكان إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكما أن موسى اصطفاه الله عز وجل بأن سلمه فكذلك شاركه في هذه المرتبة وفي هذه الصفة الجالبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسلمه أيضا ربه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد إبراهيم يأتي كما قال العلماء موسى عليه السلام لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وشريعة موسى هي أفضل الشرائع عند بني إسرائيل. ثم بعد موسى بن عمران ذكر العلماء رتبة المشترك بين نوح وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، فقالوا لا يمكن الجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل رسول منهما مزية. وإن كان في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أن الناس يأتون آدم ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم وقبل ذلك يأتون نوحا، أنهم كلما ذهبوا إلى نبي من هؤلاء الأنبياء إلا واعتذر لهم عن هذه الشفاعة وذكر ما قام به من بعض الأمور التي يعتبرها ذنبا أو يعتبرها نقصا لا تؤهله لأن يكون شفيعا، كذكر إبراهيم بأنه كذب ثلاث كذبات، وموسى بكونه قتل نفسا بغير حق، ونوح عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه ما ليس له به علم إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولكن لما ذهبوا إلى عيسى يطلبون منه الشفاعة قال فلان لم يذكر ذنبا، أي عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذنبا، ومع هذا لم يجعل العلماء هذا دليلا على تفضيل عيسى على سائر من ذكر من الرسل كنوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. ولكن ربما قد يعترض معترض ويقول قائل هذه المسألة مسألة المفاضلة بين الأنبياء والرسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء، ولما جاءه رجل قال له يا خير البرية، خير البرية يعني خير البشر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات إبراهيم، أي لست بأنا خير البرية وإنما خير البرية إبراهيم. قال العلماء هل هذا يعتبر تصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم، هل يعتبر من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة التصريح على أن إبراهيم أفضل منه؟ قال لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التواضع، من باب التواضع والهضم للنفس حتى لا يكون هذا التفاضل قد يؤدي إلى الوقوع في تنقيص قدر النبي. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن رجلا اختصم مع يهودي فقال وذكر عليه الصلاة والسلام أنه لما جفع الخلق يوم القيامة قال أكون أول من أثير، فيجد موسى عليه الصلاة والسلام معلقا بأصل العرش، فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري هل أساق قبلي أم أن الله سبحانه وتعالى. المقصود يقول لا تفضلون على الأنبياء أو لا تفضلون على يونس بن متى، قالوا التفضيل أصله موجود لأنه كان على غضب، وقالوا فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن التفضيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه هو الذي يؤدي إلى المخاصمة، يؤدي إلى الفتنة، يؤدي إلى النزاع، يؤدي إلى التنقيص من قدر المفروض أو عدم ذكر فضيلة له، أو الذي يكون منشأه الحمية والتعصب. هذا الذي منع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتعصب رجل لكون أن ذلك النبي من بلدته فيقول هذا عصب وهو تعصبه الحمية، فإذا قدر على هذا الأساس هذا التفضيل منع عنه. أما إذا قبل انطلاقا من النصوص ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا أفضل من هذا أو أن هذا أفضل من هذا فإن هذا لا شك بأنه جائز. ولهذا قال العلماء لا يكون هناك تعارض نص القصه بين قول الله عز وجل وتفضلنا بعض الذين على بعض وبين قول الله لا تفضلوني عن الحميه. فالتفضيل الذي يؤدي الى الترقيص ويكون من شؤون الحميه والتعصب فهذا هو التفضيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين لا يعرفه أو يجهل قدره ونسبه، وهو بالنسبة للمسلمين غني عن التاريخ. نقول شيئا يجهل غني عن التاريخ، بعض أهل العلم يقول بأن هذه الكلمة لا ينبغي أن تقال إلا في الله سبحانه وتعالى، يعني وعد الله هو غني عن التاريخ. أما البشر فهم يحتاجون إلى تعريف نسبي، ولهذا كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذا تكلم عنه في المحاضرة إذا أراد أن يفهم المستمعين فشك أن المؤلف به يقول بأن الشيخ محمد غني عن التعريف، فكان يقول هذه الكلمة لا، قال هو معروف عندكم ولا تقولون هو غني عن التعريف لأنه غني عن التعريف والله سبحانه وتعالى. لكن قال بعض أهل العلم أن هذه الكلمة بدأت بها إن كان يراد بها أنه غني عن التعريف بالنسبة للحاضر وبالنسبة لكل شيء أو لمن يتبع دراسة فهي نسبية يعني. ولهذا جاز أن تطلق إذا كنا غني عن التعريف يعني بالنسبة لقوله أو بالنسبة لأهل مسجده أو بالنسبة لمكانته في العلم أو في الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، اختاره الله سبحانه وتعالى من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ولد صلى الله عليه وسلم في عهد فيل، وهو عهد المشهور الذي أراد فيه أضعف الحدثي أن يهدم الكعبة وما وفق إلى ذلك، بل أضع الله سبحانه وتعالى وأخفاه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي ولد بعام فيه، والمشروع أنه ولد في شهر ربيع الأول في أفضل بقاع الحرب ثم القرى أم مكة، إلى أنه ولد في اليوم الثاني وقيل في اليوم التاسع وقيل في اليوم العاشر وقيل في اليوم الثاني عشر وقيل في اليوم السابع عشر وقيل في اليوم الثاني والعشرين. هذه ستة أقوال للمؤرخين في تعليم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهرها عند المؤرخين وأهل السير أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهو اليوم أيضا الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن أحد الفلسفيين المتأخرين في عملية حسابية ظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في التاسع من شهر ربيع الأول، وإنما كان هذا الاختلاف لأنه لم يكن يومئذ بالعرب سجل أو ديوان تؤرخ وتسجل فيه الأحداث والوقائع. قال المؤلف رحمه الله ومحمد رسول الله، هذا شيء لابد أن يدين به كل مسلم، وإلا لا يقبل منه إسلام ولا إيمان أن يعتقد وأن يدين بأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله. رسول الله أي مبعوث من الله عز وجل موجه من الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول مأخوذ من الرسالة وهي التوجيه، فسموا الرسل لأنهم وجهوا من قبل الله سبحانه وتعالى، فكل من بعثه إلى مهمة فهو رسوله. وفيه أنهم أرادوا بالرسول هو الشخص الذي يتتبع أخبار الذي يرسله ومن ذلك قول العرب جاءت الإبل رسلا، أي جاءت متتابعة. فإذا جمعنا المعنيين قلنا بأنهم سموا الرسل لأنهم أرسلوا أم وجهوا من قبل الله تعالى متتابعين، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا فترى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد الله عز وجل رسالته وأنه رسول رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وقال تعالى محمد رسول الله. في الآية في هذا كثيرة، والنصوص في ذلك أيضا كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى بأعظم الشرائع وأكملها وبأعظم الكتب الدالة على أن هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كامل قد نسخ كل ما كان في الشرائع التي كانت قبله. ولهذا بعثه الله سبحانه وتعالى كافة الناس، بعثه لأسودهم وأبيضهم وأحمرهم وأصفرهم ولأسلم لدينهم. وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، لأن من كان قبله من الرسل كانوا يبعثون إلى أقوامهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث لجميع الخلق. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المؤلف رحمه الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، كما أن شريعته هي آخر الشرائع. وقد دل على هذا النص من القرآن الكريم، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين أي أنه هو آخر الأنبياء، فلا يكون نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وعند قال خاتم النبيين لم يقل هنا وخاتم المرسلين، قال خاتم النبيين، لأنه عند خاتم النبوة من باب أولى أنك النبي كان، وهنا عبارة عظيمة أنه لو قال وخاتم الرسل أو خاتم المرسلين ربما قد يعتقد البعض حولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر المرسلين، إذن فيكون جائزا أن يبعث الله تعالى بعده بعث النبي، أو أن يدعي إنسان من الناس أنه نبي. إذا قلت له بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء يقول لك لا هو خاتم المرسلين، فقال تعالى وخاتم النبيين في بيان منه أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن بياد أولى ما رسول، لأنه إذا بعث رسول فيكون نبيا، فقال وخاتم النبيين. فهذا بينه المولى سبحانه وتعالى في آية صريحة في القرآن. وهنا ربما قد يأتي إشكال والإشكال في علم سهلة لكن قد تأتي، فإن قلنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ومعلوم لدينا عيد المسلمين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان في هذه الأمة، وهو كما لا يخفى عليكم رسول، فكيف نقول بأن محمد هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل؟ هنا أجاب العلماء بجواب بسيط، قالوا إن عيسى لما ينزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديد ولا يبلغ الشرع الذي كان عنده، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون حينئذ بحكم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس بنبي يبلغ شرعا جديدا، وإنما يبلغ ويوصف الناس ما كان في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل وهذا إشكال آخر وهذا من المتفق عليه في المسلمين أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، هذا ثابت في النص، خير الأمة المحمدية أي من الناس من سوى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فهل يكون أبو بكر الصديق أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول؟ كيف الوفق في مثل هذا؟ إذن لا يمكن إذا اعتبرنا بأن عيسى رسول الله فكيف نقول بأن خير هذه الأمة هو أبو بكر الصديق مع وجود عيسى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ العلماء أجابوا على هذا الإشكال بثلاث أجوبة، هناك جواب أول وهو جواب بسيط، قالوا بأن عيسى ليس من هذه الأمة، يعني ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يقع الإشكال، فيكون قول عليه الصلاة والسلام خير الأمة خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر، وعيسى لا يدخل في أصل المسألة لأنه ليس من هذه الأمة. ويمكن أن يقال وهو الجواب الثاني أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول من كل أجل من الرسل، وهو مستقل ولا يمكن مقارنته مع أبي بكر الصديق، فكيف بالمقابلة؟ لا يمكن مقارنة أبي بكر الصديق لأنه رسول من كل أجل من الرسل، وأبو بكر ليس برسول، إذن فلا يمكن أن نقارنه معه فضلا على أن نجعل المفاضلة بينهما، فنقول أبو بكر أفضل أم عيسى عليه الصلاة والسلام أفضل. هذا جواب ذكره العلماء، وذكروا جوابا آخر لا أدري إذا كان يعني أستطيع الآن يعني أن أتكلم فيه أو أتركه إن شاء الله إلى فرصة أخرى. رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، ثم ذكر صفة ثانية وقال وهو سيد المرسلين. كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين فهذا أمر مما لا يفعل أحد من المسلمين، وقد ظهرت له هذه الفضيلة عليه الصلاة والسلام حين عرج به بتلك الحادثة العظيمة حديث الإسراء والمعراج، فتقدم وصلى بالأنبياء إماما فاستحق أن يكون سيدهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم، وقد أنبهم فعلا. ثم إنه عرج به إلى مقام ومكان لم يبلغه ولم يصله أحد من الأنبياء، إلى سدرة المنتهى وإلى ما شاء الله، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد حاز على السجادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فهذا معروف وهذا حق، لأن السجادة مأخوذة كما قال العلماء أو تطلق على رئيس القوم وعلى مقدم القوم، فإذا كان هو الذي يتكلم عنهم ويدافع عنهم ويستقبل في مكانهم فهو سيد القوم ورئيسهم. وكلمة سيد كما قال العلماء مشتقة من السعدة، أو تكون مشتقة من السواد، من السواد أي أن يكون الرجل رئيسا أو قائدا على السواد الأعظم في الجماعة. وكلا المعنيين النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهما، فإن كان السيد مشتقا من السعدة فإنه قد بلغ من السعدة عليه الصلاة والسلام ما لم يبلغه أحد. فإذا قلنا أنه على رأس السواد الأعظم من الناس فهو على رأس هذه الأمة، بل هو على رأس الخلق جميعا منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة أيضا. ولكن القول بأنه عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين هل يجوز إطلاق هذه اللفظة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين؟ وقد جاء في حديث ما هو ابن ماجه من حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. لكن هذا في سنده المسعودي وهو ضعيف فلا يصح. لكن هنا مسألة، هل يجوز أن نطلق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول سيدنا محمد أو سيد المرسلين أو سيد المخلوقين أو سيد الناس أو سيد ولد آدم أو سيد الكل؟ الإخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن النص ثبت بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي حديث آخر صحيح قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلا شك أنه سيد ولد آدم من جميع الخلق على الأنبياء والرسل وغيرهم، ولكن في الصلاة على النبي أو في الشهادة له بأنه رسول الله هل نطلق لفظ السيادة إذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة بحثها كثير من العلماء، منهم الإمام السخاوي في قول بديع، والحافظ ابن حجر رحمه الله، والقاسم أيضا في بعض كتبه، وبينوا أنه من خلال الاتفاق من نصوص الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ذكر السيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، لا داخل الصلاة ولا خارجها. فأنت تقول مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحديث. لماذا؟ لأن هذه المسألة مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأفكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه متوقفة على الأصل، متوقفة على الشرع. ولهذا قال العلماء في هذه المسألة لابد من أن تتبع في ذلك الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعا، بمعنى أنه يعني تواضع فلم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، فنحن نذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في الإطلاق يعني خارج الصلاة يجوز الإنسان أن يقول مثلا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو قال سيد المصلين أو سيد المخلوقين، لكن أثناء الصلاة مثلا أو في الصلاة الإبراهيمية فإنه لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه فلا بد من اتباع اللفظ المشروع لذلك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا لذلك أن بعض الناس هذه كلمة الطيب أصبحوا لا يرون فيها ضرر يطلقونها على على على أي إنسان سواء كان صالحا أو كان منافقا وربما كان كافرا يقول له الطيب، وهذا ممنوع لا يجوز في حق المنافق. وما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل للرجل أنت سيدي ولكن إنسان منافق فتعطي له هذه المكانة وتعطي له هذه المنزلة وهو ليس أهل الله. وقد استوى العلماء هل يجوز إطلاق السيد على المخلوق أم لا؟ وقد حقق القول في هذه المسألة الأمة الإعلام ابن القيم رحمه الله وغيره، فقال يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما جاء سعد بن معاذ قوموا إلى سجدكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سجد، والسيد يطلق على الإنسان إذا عرفنا به أنه صاحب شيء المالك له، أو تقول مثلا السيد الناس في زمانه، لكن ليس كما قال. أما أن يطلق على جميع الناس بأن هذا الإنسان سيد فلا، لأنه قد يكون منافقا فتعظم ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من ذلك يعني أن تسمى المرأة الكافرة بأنها سيدة، حتى أن العلماء منعوا هذه الإطلاقات حتى على الصحابية. يعني سيقول السيدة عائشة والسيدة خديجة، قالوا فهذه اللغة بحقيقة لم تكن عند السلف وعند خير هذه الأمة، فكانوا يقولوا أم المؤمنين، وكانوا يقولوا عائشة رضي الله عنها، ولم يقولوا السيدة عائشة، فلا بد من اتباع ما كان عليه السلف من الألفاظ، فإن في ذلك لا شك خيرا عظيما. هذا الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو أيضا خاتم النبي أيضا، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خاتم النبي، وهذا نسيت أن أذكره أيضا، ورد في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه صح أنه قال كما في الصحيحين قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماعي الذي ينحر الله تعالى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس نبي بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المقصي والعاقب، والمقصي والعاقب فيهما معنى أنه ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية لمسلم أنه قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقصي ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي رواية لمسلم وسماني رؤوفا رحيما، فهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان أن من أسمائه أن الله تعالى ختم به النبوة. ثم قال المؤلف رحمه الله لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، لا يقبل من عبد إسلاما أو إيمانا ما لم يخضع ويقر ويعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالرسالة لأنه نبي من أنبياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى بعثه بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الشرع العظيم، لأنه جل وعلا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن الإيمان جبت عليه الصلاة والسلام يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أنك ينبغي ويجب عليك أن تؤمن بأنهم مبعوثون من الله حقا. الأمر الثاني أن تؤمن بالأنبياء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، فإذا قال بأن محمد هو خاتم الأنبياء فلا بد أن تؤمن بهذا، وإذا قال بأن موسى بعث إلى بني إسرائيل فلا بد أن تؤمن في هذا الاسم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تؤمن ما بوجوب الإيمان بما صح عنهم من أخبارهم، بأن الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الأنبياء كانوا على كذا وكذا من الأخلاق من الصفات من الأمور التي وقعت لهم، لابد أن تؤمن بذلك. هذا يدخل في إيمان بالرسل. إذا قال لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بأن موسى عليه الصلاة والسلام فاخاء عين ملك الموت لما جاء لتقبض روحه، فينبغي أنت أن تؤمن بهذا حتى وإن كان عقلك لا يتصور ولا يمكن أن يصل كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام يفقع عين ملك الموت. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تصدق به. والأمر الرابع الذي يدخل في الإيمان بالرسل أنه يجب أن تعمل بالشرائع التي جاء بها إلى أقوالهم. ونحن ما يهمنا في إيمان بالرسل أن نعمل بشريعة من بعث إلينا وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتكذيب برسول من الرسل تكذيب بجميع الرسل، لأن الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، ولا شك أن قوم نوح إنما كذبوا نوح، ولكن في تكذيبهم لنوح مكذبون لجميع الرسل، مكذبون لجميع الرسل. ولهذا إذا آمن الإنسان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيجب أن يؤمن بنبوة وبرسالة الآخرين من أنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: ولا يحظى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. لا يحظى، هذا بيان من المؤلف لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه. يوم القيامة لا يحظى بين الناس، معروف أنه في يوم القيامة لما تكون الخلائق في ساعة الموقف وقد يحصل لها من الضيق والشدة والكرب وكثرة العرق التي يحيط بها ويبقون مددا طويلا ينتظرون ربه سبحانه وتعالى ليأتيهم ليفصل بينهم، يأتي ليوم القضاء، فعند ذلك يذهبون إلى الأنبياء يتوسلون بهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند بارئهم وخالقهم حتى يقضي بينهم لطول الانتظار. فعند ذلك لا يقضى بين الناس إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يقضي الله سبحانه وتعالى بين الناس ويشرع بذلك إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بشفاعته هنا هي الشفاعة العظمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن تذكرون في القصة السابقة أن له ثلاث شفاعات، هناك الشفاعة العظمى وهذه الشفاعة ليست بغيره أي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما يأتي الناس للأنبياء والرسل الكبار أكابر الرسل يتأخرون عن الشفاعة، فكل واحد منهم يقوم نفسه حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فهذه الشفاعة العظمى. وهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة الثانية أنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوها، لأنه إذا قضي له وجاوز الصراط يذهبون إلى الجنة ولكن يجدونها مغلقة، ولهذا قال تعالى وفتحت أبوابها. فالواو هنا قال العلماء دليل على أنه هناك شيء يمنعه من الدخول، وذلك الشيء أن الناس يذهبون إلى الأنبياء إلى آدم وإلى غيره يطلبون منه أن يفتح حتى يفتح له أبواب الجنة، فلا يفتح لأحد الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يفتح الجنة وأول من يدخلها. ثم يدخل الأنبياء والرسل، ثم من الأمر لا تدخل أمة إلا بعد أن تدخل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشفاعة الثانية أنه يستفتح بأهل الجنة في الدخول إليها. والشفاعة الثالثة هو كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من يستحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، ويشفع أيضا في من يدخل النار ولا يستحق الخلود فيها فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج منها. هذه ثلاث شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تكون له يوم القيامة. وهناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها وهي أنه يشفع في عمله الكافر، لكن لا بإخراجه من النار ولكن يخفف عليه العذاب بسبب أنه كفل النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه لما كان صغيرا. ثم قال المؤلف: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. وفي حديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذه الأمة هي خير الأمم وهي أعدل الأمم وأوسط الأمم، ومن كرامتها الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأمة أول من يدخل الجنة، فإذا دخلت ثالثة بعد ذلك سائر الأمم. فقد نقف إن شاء الله عند هذا الحد حتى نستمع إن شاء الله إلى الأذان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ولأن الذين يستمعون القول سيتبعون أحسنه. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبعا كان الأسئلة المتعلقة بالموضوع كثيرة ولا يمكن يعني أن نتكلم عليها الآن، لكن هناك يعني ملاحظة من خلال بعض الأسئلة التي تفضل بها بعض الإخوة ويطلب في ذلك نصيحة. فيما يخص ويكنت انا يعني نسيت منك هذا الامر لانه الحال اننا الحمد لله تخلصنا من مثل هذه الاداب. قال يعني هناك يعني ما يعرف باحتفال في هذه الليله بعيد يناير او ما يسمى بتعزيزه هذه اسمها وما يجر عنه من ابتداء كذا. قال ان وسائل اخر قال انهم يجتهدون في شراء طيب الطعام والشراب وكذا كذا ذلك. قال هذا الاحتفال صحيح وجائز شرعا. هذا يجب احتفال عطلة له المسلمون ليس لهم من الاعياد الا عيد الفطر وعيد الاضحى هما عيدان في السنه وغيرهما ليس باعياد. فالاحتفال بها بغير هذين العيدين معصيه لانه يسبهم بالاعاجم او بالكفار. والامر الثاني اننا نشرع لانفسنا ما لم يامر به الله سبحانه وتعالى. فاذا احتفلنا باليوم ونقول بانه عيد سنه فنكون هنا قد شرعنا اولا ان ذكرنا ان ذلك اليوم هو عيد. لما جعلناه عيدا؟ ما هو العلم؟ ما هو الوحي الذي حصل لنا حتى نذكر في يوم معين بانه عيد ثم بعد ذلك نذكر شيئا اخر ونضيف شيئا اخر ونحن نحتفل بذلك العيد وتجعل ربما هذا والاكثر من ذلك. ربما يريد بعض الناس يعني ان يتظاهر بذلك ويورث ابناءه والاجيال اللاحقه عاده سيئه لا سيما ما فيها يعني من هذه التكاليف التي قد لا يقرا اكثر العائلات. ايام السنه والحمد لله كثيره والانسان اذا اراد ان يوسع على اهله من اطالب الطعام والشراب فليفعل ذلك من غير ان يربط رجل معين حتى لا يقع والعياذ بالله في البدعه ولا هو ان يقع في المعصيه. لان كون الانسان يتمتع بهذه المأكولات لان البعض قد يقول هذه يعني طعام وشراب ما المانع منها؟ الطعام الشرعي كله في غير ان تجعله مرتبطا بمناسبه تكون ليست من اصل الشرع ولا لها ما يدل عليها. هذا في الحقيقه من مورثات الاعاجم ومن الامور يعني السيئه التي وقع فيها المسلمون للاسف الشديد. هذا من التقليد الشنيع الذي لا ينبغي ان يكون. مثل هذه العادات لابد ان تمحى. لان الانسان لا يكون مسلما متبعا للشرع الا بالتخلي عن مثل هذه الامور. ولا يجعل هذه العادات يعني عادات العائلات والاعراف هذه الموجوده في بعض المناطق هي الحاكمه وهي السائده باعتبار انه قد وجد ما كان عليه اباؤه واجداده وانهم عاد قد حدثوها. هذا ما ينبغي ان يكون. لان الله سبحانه وتعالى ما قال اولئك الذين اذا نهوا عن فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا. او وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. هذا فعل الكفار وقوله. اما النصف فينظر إذا كان هذا مما أذن الله سبحانه وتعالى وشرعه أو ينهى عنه فعله. أما إذا نهى عنه فليتركه وإذا حث عليه فليأتيه فيؤجر عليه. هذه الأمور لابد أن الإنسان أن يتحكم فيها ولا يترك لهواه ولا لنفسه ولا لأبنائه مثل هذه الدعوة المريضة. نريد ان نطيعهم، نريد ان يجتمعوا، نريد ان يفعلوا كذا. لهم ان يجتمعوا ولهم ان يمرحوا ولهم ان ياكلوا ويشربوا ويتمتعوا بغير ان تربط هذه الامور بمناسبات معينه، لا سيما اذا كانت من عدد الكفار. وهذه الاحتفال بمثل هذه الايات اصبحت من مصائب الامه. الامه لا تكون امه متبعه، امه متميزه الا اذا كانت تفرح باعيادها فقط. وتقيم شرعا. قولوا بالله عليكم هل تجدون أمة من الأمم الكافرة الملحدة تعطي أعياد المسلمين قيمة تعطي أعياد المسلمين قيمة تمر عن أعياد المسلمين ولا يحتفلون بها ولا يعطون أي أهمية وهي وترى بعض ضعاف الحصان العربية والسلوكية من أبناء المسلمين كلما سمعوا عن شيء عند الكفار إلا وتلقوه بأحد الصبر بصبر واحد وكأنه منزل يعني من السماء. فيفرحون به فيتفخرون به. وهذا الحقيقة يدل على تداعية الحقيقة ويدل على علاقة الناس. وهذا الحقيقة هو طبع وسلوك المغلوب كما قال ابن خلدون رحمه الله. ولذلك ترى أن المغلوب دائما يتشبه بالغالب في كل شيء، في أشكاله وفي زيه وفي ملابسه وفي صورته وهو في كل أفعاله وهيئته. هذا شأن المغلوب، ألا يتقبل كل شيء. وهل المسلم مغلوب؟ المسلم غالب بإذن الله سبحانه وتعالى، غالب بشرع الله عز وجل وبدين الله الذي هو أعظم الأديان وشرائع أفضل الشرائع. فكيف يرضى بالدون؟ الدين الذي هو أن الذي هو خير؟ غير ذلك. لهذا الإنسان لابد أن يقوم على هذه الأمور وأن لا يتهاون فيها وأن لا تأخذه في الله لمثل أي يمنعها بكل طريقة وبكل وسيلة حتى لا يشبع لها وجود. نعم كان في مرة أن نسمع عن مثل هذه الأمور، فلحنا ظننا بأنها ذكرت وذهبت مع تلك العادات التي ماتت بوجود هذه البقرة اليوم عند المسلمين. لكن أحيانا ترى بعض ضعفاء الحصار العربيين يريدون أن يروجوا لأشياء ميتة، هي ميتة لا هدف، ولكن يريدون إرجاعها من باب إحياء العادات والتقاليد. نعم نحن ما نكون ضد التقاليد وضد العوائد والأعراف، بشرط أن تكون هذه العوائد وهذه الأعراف لا تصطدم مع شرعنا، مع شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت من الأمور المسكوت عنها بشرط إذا كانت توافق عوائد الناس وتقاليدها، لكن إذا كانت تختلف مع شرع وتصطدم معه تقيم أنت عادة لكي تزيد بها سنة أو تهتم بها شريعة من شرائط هذا لا يجوز. والبدعة ما تمكنت في أمة إلا لما جهل الناس السنة وتهاونوا فيها، لأن في نشر كل بدعة إمادة سنة وفي إحياء السنة إمادة البدعة. أنا أريد الإخوة أن يتنبهوا وأن يعرفوا جد واحدة ضد هذه العادات وهذه العوائد التي لا تنفع بل تضرهم في دينهم وفي دنياهم.